فأخذتهم صاعقة العذاب الهون بما كانوا يكسبون ونجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون ويوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون. الحمد لله الذي أنزل إلينا أشمل كتاب وأرسل إلينا أفضل الرسل وجعلنا خير أمة أخرجت للناس، فله الحمد وله الشكر على هذه النعم العظيمة والآلاء الجسيمة، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فإن الله جل وعلا يقول مخبرا عن نفسه: ثم استوى إلى السماء وهي دخان. ثم حرف عطف تدل على الترتيب التراخي، وأحيانا تدل على ترتيب الجمل وأن بعضها أهم من بعض. فلا يكون المقصود الزمني وإنما يقصد الرتبي. ثم استوى إلى السماء، فاستواء الله إلى السماء هذه شيء عظيم ورتبة كبيرة، فلذلك عطفت بثم للرتبة وللمكانة. والاستواء هو صفة من صفات الله تعالى، نصدق الله فيما قال وننزهه عن مشابهة خلقه، ونقطع أفكارنا وأطماعنا عن إدراك كيفية اتصاف الله تعالى بصفاته. وهذا مع الأسف خلق كثير من الفضلاء والعلماء وقعوا في خطأ كثير، منهم لأنهم استعملوا العقول في أماكن لا تصلح للعقول. صفات الله توقيفية، ما قاله الله نقله، وما نفاه ننفيه، وما سكت عنه الوحي نسكت. هذا مذهب السلف. أما الذي يقول الرحمن على العرش استوى، استوى استولى، ما مستندك على استولى؟ أجاءتك سنة بها؟ أجاءتك آية؟ لا يوصف الله إلا بما وصف به نفسه أو بما وصفه به رسوله. لا يصف الله أعلم بالله من الله، ولا يصف الله بعد الله أعلم بالله من رسول الله. وكون جل من العلماء أخطأوا، هؤلاء نترحم عليهم ونرجو الله تعالى أن يكونوا إن شاء الله مغفور لهم، كما قال الشافعي: رام نفعا فضر من غير قصد، ومن البر ما يكون عقوقا. لذلك إذا صدقت الله فيما قال ووضعت في القبر وقال لك ربي لما صدقتني، تقول: لأنك قلت ومن أصدق من الله قيلا. إذا قال لما نزهتني، تقول: لأنك قلت ليس كمثله شيء. إذا قال لما قطعت فكرك عن إدراك كيفية اتصافي بصفاتي، تقول: لا تدركه الأبصار. فلا تضربوا لله الأمثال، هل تعلم له سميا؟ أما إذا قال الرحمن على العرش استولى، طيب ما مستندك على استولى؟ كتاب أم سنة أم بيت مصنوع قد استوى بشر على العراق من غير سيف ودم مهراق. طيب، بل في هذه سورة الفرقان فيها تهديد مبطن، قال ثم استوى على العرش الرحمن فاسأل به خبيرا، لا تقول استولى، هذا إعجاز، فاسأل به خبيرا لا تقول استولى. أما المعتزلة فمشكلتهم أكبر، لأنهم نفوا أسماء الله. أما الأشاعرة فعطلوا بعض الصفات، وتعطيلهم لها قالوا لا نعرف يد إلا كيد المخلوق، وإذا أثبتنا اليد لله شبهناه بخلقه، والنص إن أوهم غير اللائق بالله كالتشبيه بالخلائق فاصرفه عن ظاهره. إجماع، إجماع يا إجماع النص. ولذلك هذه الصفات من باب واحد، كل الصفات من باب واحد، والموصوف بها واحد. ولذلك أشار إلى ذلك بقوله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فالسمع والبصر يتصف بهما جميع المخلوقات، ولكن سمع الله وبصر لا لا لا يشابه سمع ولا بصر، له التنزيه وله القدسية. فلذلك هم قالوا نحن لا نعرف هذه الصفات إلا في المخلوق، وإذا أثبتناها شبهنا الله بخلقه، إذن نعطلها ونأتي بالصفة من أنفسنا ونقول منزهة. طيب، نقول بالإنصاف، أيهما أولى بالتنزيل، الصفة التي مدح الله بها نفسه وأتى فيها بكتابه، أم الصفة التي أتوا بها من أنفسهم؟ لذلك إذا أولوا وأولوا وأولوا، آخر شيء يبقى عندنا صفة الوجود، آخر صفة الوجود. فإذا قلنا الله موجود، فإن قال أحد عياذا بالله الله غير موجود كفر، فإن قال العبد غير موجود كذب. يقول هذا واجب الوجود وهذا جائز الوجود. نقول صفات واجب الوجود واجبة الوجود، وصفات جائز الوجود جائزة الوجود، وبين الصفة والصفة كما بين الخالق والمخلوق. خذ كلمة رأس وأضفها إلى الوادي وإلى الجبل وإلى الإنسان وإلى المال، تجد هذه الأشياء تمايزت بصفاتها، ما بالك بما يضاف إلى الخالق والمخلوق. رأس المال، رأس الوادي، رأس الجبل، رأس الإنسان. لذلك العرب الأقحاح ما كانت عندهم مشكلة إذا سمعوا خالق وسمعوا استواء، يعرفون هذا استواء الخالق متعالي، وإذا سمعوا صفة للمخلوق يعرفوا أنها متحاقرة كالمخلوق، وبين الصفة والصفة كما بين الخالق والمخلوق. ولذلك الله بين، ونبيه صلى الله عليه وسلم بين، قال بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء، الرحمن على العرش استوى، لا تزال النار تقول هل من مزيد حتى يضع الرب فيها قدمه يوم يكشف عن ساق. فهذه الصفات نصدق الله وننزهه ونقطع أطماعنا عن إدراك الكيفية. أما المعتزلة فنفوا الأسماء وقالوا عليم بلا علم، عليم بذاته، لا نقول بعلم، لأننا إذا قلنا بعلم تعدد القديم. ولذلك وعند فقد الوصف لا يشتق وأعوز المعتزلي الحق، احتاج المعتزلي للحق لأنه بعد عنه ولم يصحبه، احتاج الحق إلى المعتزلي لأن المعتزلي ذهب عنه، فأصبح الحق يريده لأنه قال عليم من بذاته بلا علم. كيف عليم من بلا علم؟ وسبب هذا استعمال العقول في أمور لا يصلح فيها إلا النص، العقل مناط التكليف، لكن لا يصلح الإتيان بالأدلة ولا بهذا العقل، لا، وإنما العقل مناط التكليف، وكل تكليف بشرط العقل. فكثير من علماء الأمة كالماتريدية والأشاعرة والمعتزلة هؤلاء والمرجئة وقعوا في أخطاء بعضهم، ونحن نترحم على كل المسلمين الذين يعني دخلوا في الإسلام، ونرجو الله تعالى أن يغفر لنا ولمن أخطأ من هؤلاء. أما إذا بين للإنسان ولم يقبل، هذا هو المشكل. المشكلة أن بعض الناس يتربع على الخطأ ولا يجد من يبين له. أما الإنسان الذي يبين له ولا يقبل، هذا الذي يخاف عليه، كما لأن الله لا يعذب إلا بعد قيام الحجة والبرهان على الناس. استوى إلى السماء وهي دخان، والحال أنها دخان، هي مبتدأ ودخان، خبرها والجملة حالية. استوى إلى السماء في حال كونها دخان، والدخان هو الذي يكون مثل ما يخرج من النار إذا ولعت، هذا يقال له الدخان. ويقال الدخان أيضا للندى المتكاثف، قد يكون زي الدخان مثل السحابة الذي لا ماء فيها، فإذا نزلت تكون مثل الدخان. عمد إلى السماء واستوى لها استواء لائق بجلاله وكماله، وقال لها أي للسماء والأرض ائتيا طوعا أو كرها، يعني امتثلي ما أريد منك طائعة أم كارها، طوعا أو كرها. قال اختلف العلماء، قالوا هل هذا بلسان المقال أو بلسان الحال؟ بعضهم قال يعني هي منقادة، وبعضهم قال لا بلسان المقال. قالت ذلك قول يعلمه الله، أتينا طائعين السماوات والأرضين، وجمعها جمع المذكر السالم لأنها هنا تعقل، وإلا في القياس قال أتت طائعات أو أطعنا، لأن لا يجمع جمع مذكر سالم إلا شبه عامر ومذنب، أو ما شذك أراضينا والسنون، لكن هذا يجمع جمع تأنيث، أو سواء جمع مؤنث سالم أو جمع نسوة. أتينا طائعات، نعم. فقضاهن سبع سماوات في يومين، وأوحى في كل سماء أمرها. قضى السماوات بنجومها وبشمسها وقمرها وملائكتها وما فيها، والسماء ما فيها لا يعلمه إلا الله، والله يقول وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. ولذلك كل الآن ما وصل إليه في الفلك ومن هذه المراكب وهذه المراصد شيء ضئيل ضئيل ضئيل، لأن الكون الكرة الأرضية بالنسبة للسدوم مثل حبة دخن على الكرة الأرضية بل أصغر، وإنا لموسعون. لذلك هذه السماوات السبع المبنية الشداد، الخلق الآن بالنسبة لها على فرقتين. فرقة تقول لم نرى سماء، ما ندري هل فيه سماء أو لا، ما رأيناها. وفرقة تقول أصلا لا يوجد سماء. إذن المنصف يقول ما رأينا السماء، رأينا سدوم ولا نهائي ولم نجد سماء ولم نجد شيء. وفرقة أخرى تنفي وتقول لا يوجد سماء. والله قال وبنينا فوقكم سبعا شداد، بنينا وقال سبعا. وفي حديث الإسراء أن جبريل عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام يقف عند باب السماء ويدق الباب، ويقال من جبريل ومن معه محمد، أو أرسل إليه فيفتح الباب. إذن هي لها أبواب مغلقة. وبعد السماء من الأرض 500 سنة، وسمك السماء 100 سنة، وكل سماء بينها مع السماء 100 سنة، 500 سنة، ما أدري مسافة على إيش، ضوئية أو على الجمل أو على الفرس أو على ما ندري. ذلك وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. ولما تاقت نفوس بعض الصحابة لتعلم شيء من الفلك، وقالوا يا نبي الله ما بال الهلال يبدو صغيرا ثم لم يزدد يكبر حتى يصير بدرا، فقال تعالى: يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج، وقف للباب. يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس، في عددهم ومزارعهم ومسافرهم وأمورهم وحجهم وصومهم ومبايعاتهم وأمورهم وزروعهم، بس وقفل الباب وقال: وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. وما توصل إليه من هذا، وكان حقيقة القرآن لا يخالف الواقع، ولكن قد يكون فهمنا في القرآن خطأ. ولذلك أي شيء يأتي في القرآن لا يمكن يكون إلا صح. الآن أغلب المفسرين يقول: يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان من خصوص المالح. ثبت الآن أن اللؤلؤ والمرجان يخرج من المالح ومن الحلو، لأن هذا صريح في الآية: وما يستوي البحران، هذا عذب فرات سائغ شرابه، وهذا ملح أجاج، ومن كل، أي ومن كل من الحلو والمالح تأكلون لحما طريا وتستخرجون. طبعا بعد هذا كيف نقول؟ الله قال: وبنينا فوقكم سبعا، كيف تقول ما فيه السماء؟ وجعلنا السماء سقفا محفوظا. ذلك هذه أمور الحقيقة لا تنفى إلا بدليل، وإذا ثبت في بعض الأمور على غير ما نرى ففهمنا في القرآن خطأ، والقرآن لا يأتيه الباطل. نعم. فقضاهن، أي أوجدهن، سبع سماوات في يومين، وحددوها، وأغلب ذلك لا يثبت، وإن كان بعضه في صحيح مسلم، قالوا لأنه نقله مسلم من الإسرائيليات من كتب بني إسرائيل، وهو من الأحاديث القليلة التي انتقدت على الإمام مسلم، وإن كان أغلب ما في مسلم والبخاري تجاوز القنطرة. وأوحى في كل سماء أمرها، ما فيها من النجوم والملائكة والأمور التي لا يعلمها إلا الله. وزينا السماء الدنيا بزينة بمصابيح، وزينا السماء الدنيا بمصابيح، مصابيح هي النجوم، وحفظا، حفظا يمكن تكون مفعول لأجله أو حفظناها حفظا. والمصابيح هذه النجوم، لذلك هذه النجوم لها ثلاثة فوائد. الفائدة الأولى تدل الذهب في الليل. الفائدة الثانية جمال للسماء. الفائدة الثالثة رجوم للشياطين، وكلها مصرح بها في القرآن. وحفظا من كل شيطان، وحفظناها بمصابيح وحفظا، وحفظناها حفظا أو لأجل حفظها، زيناها بالمصابيح ولأجل الحفظ، للجمال وللحفظ. نعم. ذلك الذي ذكر لكم وبين لكم فيما تقدم من السورة تقدير وإيجاد وخلق العزيز الغالب الذي لا يقع شيء في الكون إلا بعلمه وإرادته. ذلك الذي بين لكم وذكر لكم خلق وتقدير من الله المعبود بحق الغالب العليم بكل شيء. إذا من هذه صفاته ينبغي أن يطاع فلا يعصى، وأن يشكر فلا يكفر، وأن يذكر فلا ينسى، وما أردته يعطيك إياه. إذا فعلت مع ربك ما أمرك به كل ما تريد يعطيك إياه، وكل ما تخاف منه يؤمرك منه. ما الذي نريد؟ ينبغي أن نأتي البيوت من أبوابها، نأتي الأمور من طريقها حتى نسعد وننجو. نعم. فإن أعرضوا كفار قريش عما جاءهم به من القرآن والبيان والأدلة والحجج والبراهين الواضحة التي لا لبس فيها، فقل لهم يا نبي أنرتكم خوفتكم وحذرتكم تحذيرا مشوبا بالخوف والوعيد صاعقة. الصاعقة أصلها تقال لما ينزل من النار عند صوت الرعد، يقال له صاعقة. عندما يأتي الرعد ينزل منه شيء يسمى صاعقة يقتل، ويسمى كل شيء يدمر ويهلك بقوة صاعقة. عند العرب كل شيء يدمر ويوبر ويوقع يسمى صاعقة. صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود، لأن ثمود أرسلنا عليهم إيش؟ وعاد أرسلنا عليهم ريحا صرصرا، فسمى الريح الصرصرة التي جاءتهم 7 ليال و8 أيام حسوما، فترى القوم فيها، فسمي صاعقة لأنها قتلتهم وقلعت رؤوسهم وجعلت جثامينهم كالنخل الخاوي، أعجاز نخل خاوية، لأن رؤوسهم قلعتها الريح وبقيت كأنها أعجاز نخل خاوية، فهل ترى لهم من باقية؟ فسمى الريح هذه صاعقة لأنها أهلكتهم. وإن كانت الصاعقة تسمى بالصيحة أو الصوت الذي ينزل من السماء فيه حريق. جاءتهم الرسل من بين أيديهم ومن خلفهم، وقت مجيء الرسل إليهم من بين أيديهم ومن خلفهم تعبير عن حرص الرسل لهدايتهم. وقيل من بين أيديهم ما جاء من الرسل من قبلهم وما كذبه وإهلاكهم، ومن خلفهم هو ما جاء بعد أن صاروا هم موجودين وكذبوه أو ما يأتي بعدهم. نعم. وقيل هذا تعبير عن شدة حرص الرسل على إبلاغ الحق لهم وإفهام ما أنزل إليهم ليكون سببا في هدايتهم. من بين أيديهم ومن خلفهم ألا تعبدوا، أن يمكن مصدرية ويمكن تكون مفسرة، أي وقلنا لهم ألا تعبدوا، أي من بين أيديهم ومن خلفهم لا تعبدوا إلا الله، أو بأن لا تعبدوا إلا الله. إذا قلنا إنها مصدرية تكون ما دخلت عليه منصوب بنزع الخافض، وإذا قلنا أنها مفسرة تكون وقلنا لهم كأن فيها معنى حروف القول، تكون كأنها صلة مؤكدة. إني لا تعبدوا إلا الله فأعرضوا وقالوا كما قالت الكفار قبلهم لو شاء ربنا لأنزل ملائكة وأنت بشر مثلنا لا نقبل منك ولا نقبل ما جئت به. ولذلك رد عليهم في سور أخرى وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا إنهم لا يأكلون الطعام ويمشون في الأسواق، فبين أن الرسل بشر ولكن الله اصطفاهم بالرسالة كما قالت رسلهم إن نحن إلا بشر مثلكم ولكن الله يمن، وقال عن نبيه إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فاستقيموا إليه. إنا بما أرسلتم به كافرون، إنا لهم كفار قريش بما أرسلتم به يعني محمد صلى الله عليه وسلم وصحابته كافرون والرسل. وهذا فيه تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم، وفيه تخويف لكفار قريش أنهم إن لم يبادروا بالتوبة يحل بهم ما حل بالأمم السابقة. فأما عاد، أما تأتي للتفصيل وأغلب ما يأتي بعدها الاسم، قوم هود فاستكبروا تكبروا في الأرض وقالوا من أشد منا قوة؟ لا أحد أقوى منا. ألم يستعملوا عقولهم وينتبهوا فيعلموا أن الله الذي خلقهم أقوى منهم وأشد قوة؟ وإذا أراد أن يهلكهم ويعاقبهم فعل، أولم يروا؟ ألم ينتبهوا فيروا ويعلموا ببصائرهم أن الله الذي أوجدهم من العدم هو أشد منهم قوة؟ فأما عاد فاستكبروا تكبروا في الأرض بغير الحق، أي بغير يعني مسوغ لذلك وبغير صواب، تذيل وتأكيد، لأنه تجبر وتكبر ولا دليل عليه ولا داعي له. وقالوا من أشد منا، استفهام بمعنى النفي، لا أحد أشد منا قوة. ألم يروا ببصائرهم أن الله الذي خلقهم وأوجدهم من العدم أشد منهم قوة؟ هو أشد منهم قوة. وكانوا ببراهين أدلتنا ووحدانيتنا وبما جاءت برسلنا يجحدون يكتمون، فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا، للعلماء فيها قولان، قال بعضهم مصوتة وقال بعضهم باردة، وقال الوالد رحمة الله علينا وعليه في أضواء البيان في نفس الآية لا مانع من أن تكون الريح حارة وباردة ومصوتة، ولا مانع من الجمع، والجمع واجب متى ما أمكن. إذن فأرسلنا عليهم ريحا باردة وفيها صوت تصرصر، وصرصر أصلها وزنها صرصر فعفع فعفل، صرصر أصلها فعفل فعفل، نعم صر صر فعفل ميزانها الصرفي، نعم. في أيام نحسات، نحسات كلها قراءة، هل هو صفة مشبهة أو مصدر أو اسم مصدر على الخلاف فيه. والنحس ضد اليمن الشؤم، نحس زي الشؤم، أيام لا خير فيها، لا يوجد فيها إلا العذاب إلا التدمير، فهي نحسة أعوذ بالله بالنسبة لهم، لنذيقهم أي ليذيقهم الله عذاب الذل والهوان. الخزي أعوذ بالله هو الألم والعذاب مع الاحتقار والتقريع والإهانة، يعني ألم مع احتقار، هذا يقال له الخزي، يعني يحتقر ويهان ويؤلم. أخزاه الله إذا احتقر وأش وأذي، يعني الخزي الألم النفسي والألم البدني، هذا مع الاحتقار، هذا هو الخزي أعوذ بالله في الحياة الدنيا. ثم احترس من أن يظن أن في الآخرة لم يجدوا شيء، قال ولعذاب الآخرة أخزى، أشد خزيا وألما ونكالا أمام الناس. والحال أنهم لا يمنعون ولا يساعدون ولا يخلصون مما هم فيه من الكرب والألم، أعاذنا الله من ذلك. وأما ثمود قوم صالح فهديناهم. وأكبر هداية هي إخراج الناقة من الصخرة. ناس عياذا بالله فيهم من الكفر والإجرام وعدم المبالاة ما لا يعلمه إلا الله، قالوا لنبيهم والله لا نؤمن بك حتى تخرج لنا من هذه الصخرة ناقة، فقال اللهم أخرج الناقة من الصخرة، فخرجت وكان لها شرب ولهم شرب، وقال ولا تمسوها بسوء، فأخذ أشقاهم قدار وعقر الناقة فهديناهم، يعني بينا لهم الأدلة التي بها لا يبقى لبس عليهم، فاختاروا الكفر على الإيمان، فاستحبوا العمى على الهدى. ولذلك الهداية هدايتان، هداية توفيق هذه لا يملكها إلا الله، إيقاع الإيمان في القلب هذا من خصائص الربوبية، وهداية البيان والتعليم والتفهيم هذا يملكها النبي صلى الله عليه وسلم والعلماء وأورثتهم. ولذلك قال إنك لا تهدي من أحببت، أي لا يمكن أن تدخل الإيمان في قلب من أحببت كأبي طالب. وبعدين قال وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، تبين وتوضح للناس وترشدهم إلى الطريق. إذن هداية الإرشاد والبيان هذه للأنبياء والرسل وأتباعهم، وهداية التوفيق وإدخال المعلومة في القلب هذا لا يملكه إلا الله. ولذلك نبينا يملك البيان للتبيين، لذلك وضح لعمر ولم يفهم، ووضح لفاطمة الزهراء ولم تفهم رضي الله عنها، وضح لها قالوا لها لا نورث ما تركناه صدقة، قالت لأبي بكر ترث أبيك ولا نرث أبي رضي الله عنها. وعمر سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الكلالة فلما أكثر عليه ضرب في كتفه، والحديث في صحيح البخاري، وقال له تكفيك آية الصيف، وآية الصيف صريح فيها هذا، يسألونك يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد، هذا صريح، وله أخت فلها نصف ما ترك، والأخت لا ترث النصف لا مع الأب ولا مع الجد. لكن قال ما سألت رسول الله عن شيء صلى الله عليه وسلم أكثر من الكلالة، وإني أقول فيها برأيي، هي ما عدا الوالد والولد ورأيه صحيح، لكن قال أقول فيها برأيي ما فهم. فلذلك التفهيم يعطيها الله. فأخذتهم الصاعقة، العذاب الهون، صاعقة صاعقة العذاب، هذه الصاعقة لأجل العذاب، والعذاب الهون السيء الذي يجعلهم في حالة لا يرثى لها بما كانوا بسبب كسبهم أو بالذي كانوا يعملونه. ونجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون. هنا السياق يدل على أنه من كان من قوم هود وصالح من الصالحين، وهذا الذي يدل عليه السياق. ونجينا الذين آمنوا صالح ومن معه، وهود ومن معه، وما آمن معه اللي هو صالح. قال إيش الآية التي فيها، الآية التي تدل على أن صالح و فأنجاه الله ومن معه من المؤمنين، إذن الآية وأنجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون. ونجينا أي ونجى الله الذين آمنوا من قوم صالح ومن قوم هود، والحال أن هؤلاء كانوا يتقون فلذلك نجاهم لاتصافهم بالتقى. نعم، الحال أنهم كانوا يتقون الله تعالى. واذكر يوم يحشر أعداء الله، أو نحشر أعداء الله، نحشر الله أعداء الله، أو يحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون، يجمع أولهم وآخرهم حتى يجمعوا، وزعه إذا أوقف أولهم ليلتحق به آخرهم. وهذا يكون إذا كانت الناس كثيرة ومختلطة لا بد أن تزع حتى إذا ما جاءوها، حتى إذا ما صلة إذا جاءوها. وقالوا ما جاءنا من بشير ولا نذير، والله ما كنا مشركين وكل هذا، وأنت يا ربنا لا تظلم الناس، ونحن ما جاءتنا الرسل وما كفرنا، وأرادوا يغالطوا ويكذبوا، ولا نقبل إلا شيء من أنفسنا. ماذا قال الله؟ شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون. إذن أين المفر؟ قالوا جلودهم هي جلده، أما ما ورد عن بعض العلماء أن الجلود الفروج هذا بعيد ولا يعطيه السياق، قول يعني مرجوح ولا تدل عليه اللغة ولا يدل عليه السياق، وإن قال به بعض العلماء. إذن أين المفر؟ ما دام العبد إذا فعل شيئا أول ما يشهد عليه لسانه وسمعه وبصره وجلده، ما فيه إلا الصدق. نحن الآن في الدنيا، فينبغي أن نبادر قبل أن يفوت الأوان، لا نسوف. بيدك التوبة، بيدك تغير، والله كريم، وما أردته يعطيك الله. الغريب أننا إذا استقمنا الله يرحمنا يوم القيامة ويعزنا في الدنيا. فائدة الاستقامة والعمل بالدين أنه يصلح لك الدارين، والله كريم وقادر وغني. فنجتهد في أن نكون من عباد الله الصالحين، وما أردناه أعطاه الله لنا. ومن فوائد الصلاح أن صاحبه محمي من ربه. عباد الله الصالحين لا يستطيع أن ينال منهم أحد، لأن الله يحميهم. يقول للشيطان إن عبادي ليس لك عليهم سلطان، ويقول ومن يتق الله يجعل له مخرجا، ويقول إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا، ويقول ولينصرن الله من ينصره، ويقول إن الله لا يضيع أجر من أحسن عملا. فلنطلب ما عند الله بما شرع الله، ولنتق الله، ولا نجعل ديننا وأمتنا أقل من أموالنا وأنفسنا. إنما أموالكم وأولادكم فتنة، والله عنده أجر عظيم. ما تجدون من المتع في المال والولد أعظم منهما عند الله من الأجر لو اتقينا الله في المال والولد. نرجو الله جل وعلا أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، وأن لا يجعل الأمر ملتبسا علينا فنضل. اللهم ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اختم بالسعادة آجالنا، وقرم بالعافية غدونا وآصالنا، واجعل إلى جنتك مصيرنا ومآلنا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. يقول نحن مجموعة من الإخوان مشتركون في المال، فهل يجزئ أضحية واحدة عن الجميع؟ إذا كنتم تسكنون في بيت واحد فتجزئ الأضحية، وإذا كان كل واحد له بيت مستقل فكل بيت يضحي لحال. يقول بعض الطلاب يقولون أكثر المفسرين مؤولون للصفات، فهل هذا الكلام صحيح؟ وإذا كان صحيحا فإن أهل السنة عن تفسير كلام الله، يعني لماذا لم يعتنوا بالتفسير ومهل العلوم؟ كثير من المفسرين كابن كثير والبغوي وابن جرير الطبري والسمعاني والسعدي رحمة الله عليه والقاسمي ورشيد والشيخ الأمير رحمة الله عليه في الأضواء، هؤلاء كلهم تفاسيرهم ما فيها تأويل. وفي بعض العلماء أول، وهذا الذين أولوا لا يريد التنغيص، ولكن لا شك أن التأويل خطأ، لأن الله تعالى لا يجوز لنبيه تأخير البيان عن وقت الحاجة، ولو كان التأويل يجوز لأمر به الرب جل وعلا أو لبينه النبي صلى الله عليه وسلم، والله يقول لنبيه لتبين للناس ما نزل إليهم. ولكن كثير من العلماء أولوا لأجل التنزيه ولكن أخطأوا، لأن الذي جعلهم يؤولون خوف أن يقعوا في التشبيه، ولذلك كل تأويل هو يعني صاحبه عنده مشاكل. نرجو الله السلامة والعافية. نعم. يقول: ما معنى قوله تعالى وإن منكم إلا واردها؟ الصراط على متن جهنم، فلا بد أن يمر الناس على الصراط، فناج ومكردس فيها، نرجو الله السلامة والعافية. قوله: وما قدر الله حق قدره، يعني ما عظموه حق عظمته، والحال أن جميع الأرض قبضته يوم القيامة كما قلنا لائق بجلاله وكماله. يقول: هو الذي أنشأكم من نفس واحدة، فهل المقصود بها بطن الأم؟ مستقر قيل الأرض وقيل النطف، ومستودع قيل الرحم، وقيل القبر بعد الموت، كما قال: قالوا ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين. الموت الأولى هو قبل أن تنفخ فيه الروح، والموت الثانية هو بعد أن يموت، والحياة الأولى هي نفخ الروح فيه، والحياة الثانية خروجه من القبر ونفخ يعني صرافي ليش في القرن النفخة الثانية، ونفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. نعم. كيف نرد على من يقول إن النجم الواحد منها قد يكون أكبر من الأرض؟ هذه أمور غيبية، قد تكون أكبر من الأرض ويغمى بها. الحمد لله. ولذلك ورد في الإسرائيليات أنهم سأل بعض مخلوقات الله الرب جل وعلا وقال له: إن لم تطع السماوات والأرض فما لا تفعل بها؟ قال: أرسل لها مخلوقا من مخلوقاتي فيبتلعهما، يبتلع الأرض والسماء، مخلوق من مخلوقات الله يبتلع الأرض والسماء. إذن وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. هذه الأمور لا يتعدى، الغيبيات لا يتعدى فيها النص. نعم. ما حكم مشاهدة بعض الأفلام التي تمثل فيها الصحابة، مع أن الأفلام موجودة وقد تأثر كثير من الناس بها؟ هذه الأمور ينبغي أن يكون الجواب فيها من مجامع تمثيل، والأمور هذه والأمور التي يعم بها البلواء يكون فيها الفتاوى من مجامع. ولكن إذا كان الشيء المقصود به الإفهام ويأتي بخير ولا يأتي بأمر حرام لا يضر. إبراهيم قال لقومه فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال: هذا ربي، أي على زعمكم على القول الراجح، ليبين لهم أن الذي يزول لا يصح أن يكون ربا، بدليل قوله: وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم، وقوله تعالى: وما كان من المشركين. وتلك حجتنا وما كان من المشركين. فهو تدرج مع قومه وأتاهم بهذه الأمثلة ليعلمهم أن الله تعالى، أن الذي يزول لا يصلح أن يكون معبودا. بعدين فلم قال: هذا ربي هذا أكبر. فلما أفلت قال: يا قومي إني بريء مما تشركون، إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. وقال: وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه. فهذا تقريب لهم، لأن الذي يزول لا يعبد. ولذلك إذا كان تمثيل الأشياء لا يكون فيه جرم ولا يكون فيه تصوير، ويكون المقصود به إفهام الناس، وكانت الوسيلة مباحة، لا يضر، لكن إذا كانت الوسيلة حرام يكون هذا مشكل. والقضية في مثل هذا ينبغي أن تكون في مجامع للمسلمين وهيئات، هذه الأمور تحال لها وتدرس وتطلع فيها فتوى جماعية ويؤخذ بها، ولا يكون الأمور التي تعم بها البلوى كل واحد يفتي فيها، ينبغي أن تكون الفتوى فيها من المجامع. هل يجوز المرور بين يدي المصلي في المسجد النبوي والمسجد المكي؟ واشكر. المرور بين يدي المصلي لمن يجد الطريق لا يجوز، إذا كان المصلي وضع ستر أمامه ومر المار من ورائها لا ما في مشكلة، وإذا كان المصلي يصلي ومر المار من يديه وله طريق آثم. لو يعلم المار بين يدي المصلي ما لا عليه لكان خيرا له أن يقف 40، قال 40 يوما، قال أبيت، شهرا أبيت، سنة أبيت، 40 في بعض الروايات سنة. فلا ينبغي للمسلم أن يمر أمام المصلي، وإذا صلى المسلم في طريق الناس أثم هو، وإذا مر المسلم بين يدي المصلي وله طريق أثم. إذن وأثم مار له مندوحة ومصل تعرض والباقي لا يأثمان. إذن يأثم في هذه القضية صنفان: من له طريق يتركه ويمر أمام المصلي أثم، أو من يذهب إلى طريق الناس ويقف ويصلي فيها فهذا أثم هو، ما أثم المار. إذن وأثم مار له مندوحة أي طريق ومصل، وأثم مصل تعرض وصلى في طريق الناس. أما الذي لم يتعرض ومر واحد بين يديه لم يأثم، والذي لم يجد طريق وعنده شغل أو محصور أو مضطر لا يأثم، لأن الله قال: وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطرتم. لكن هذا من التجاسر على المرور بين يدي المصلي لا ينبغي. ينبغي للمسلم إذا صلى أن يقف 5 دقائق 10 دقائق، وإذا كان عنده مشكل قبل أن تقام الصلاة يخرج ويصلي في طرف الصفوف. الصفوف ممتدة ما شاء الله بعيدة، فإذا قرب الإمام من أن يقيم الصلاة تخرج وتصلي في جنب الصفوف، فإذا صليت تنصرف. أما تروح وتدخل في آخر الصفوف وتأمر أمام المصلين يا أخي. النبي صلى الله عليه وسلم ما قال إلا إذا كان في المدينة أو مكة. لو يعلم المار بين يدي المصلي ما لا عليه كان خيرا له أن يقف 40، ما قال إلا في مكة أو في المدينة، ما استثنى. ولذلك الشريعة هي كاملة، ولذلك قال: يخرج من ضعضي هذا ناس يخرجون من الدين، وقال: تقتروا عمار الفئة الباغية. بيّن. فلو كان هذا يقول إلا من لا يجد طريق فيجوز له إلا إذا كان في مكة أو المدينة فيجوز له المرور بين يدي المصلي، إلا أن المكة لكثرة الطائفين، فكثير من العلماء يقول إن مكة تستثناء، ولكن لا أعرف ذلك. قالوا: لأن عفي عما يعسر والناس كثيرة وتطوف، فمن الصعب السلام من ذلك، فقالوا مكة ليست كغيرها، والله أعلم.